الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب الحرص على الحديث، أي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، عناية به حفظًا وفهمًا وتفقها ونقلا أيضا للأمة لتنتفع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من كتابه الصحيح لبيان مكانة الحرص على الحديث، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في خطبته في مسجد الخيف من منى في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. فهي دعوة مباركة ميمونة لمن يحرص على الحديث حفظا وفهما وإبلاغا وعملا وإبلاغا. قال: باب الحرص على الحديث. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك، أي من الأحرى والأولى بنيل الشفاعة، شفاعتك يوم القيامة، وأن تكون ممن يشفع لهم يوم القيامة، ممن يكون يشفع لهم يوم القيامة. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عن الأسباب التي تنال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وأيضا يدل دلالة أخرى عظيمة جدا جديرة بالاهتمام، وإغفالها أوجد خللا عظيما عند خلق كثيرون، ألا وهو أن نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنال بأعمال يأتي بها المرء هكذا كيفما اتفق أو كما أحب أو كما هوت نفسه، لأنه توجد ممارسات كثيرة جدا خاطئة، وربما بعضها تكون شركية، يفعلها بعض الناس من أجل أن يحظى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن ما فعل من أجل نيل شفاعته شرك بالله، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويدعوه ويستغيث به ويقول: أريد بذلك شفاعته، أريد بذلك شفاعته، أريد أن يكون شفيعا لي. فصار عمل هؤلاء من جنس من قال الله فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلاحظ أن أمر الشفاعة إذا لم يقيد بضوابط شرعية صحيحة إذا لم يكن متلقى من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجنح بالإنسان إلى أقصى ما يكون في البعد عن الدين تحت مسمى الشفاعة. ولهذا لاحظ أبو هريرة سأل وهو من هو رضي الله عنه في علمه وفقهه ودينه وعبادته، قال من أسعد الناس بشفاعتك. ثم أيضا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام العاطر على هذا السؤال وقوله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول أو أول منك، هذا فيه إشادة بأبي هريرة في سؤاله هذا. هذا كما قلت نستفيد منه فائدة ثمينة جدا، من أراد أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فليبحث عن العمل المشروع التي تنال به الشفاعة. ولو كان الأمر أن يفعل الإنسان أي شيء أراد إذن لما احتاج المقام أن يسأل أبو هريرة هذا السؤال العظيم الذي أثنى عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول أو أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة في حرصه على الحديث وعنايته بحفظه وضبطه وإتقانه وفهمه. ثم أجاب السؤال قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، شك من الراوي، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا أسعد الناس بالشفاعة، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه أن التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله هو الذي تنال به الشفاعة، وأن حظ العبد من الشفاعة بحسب حظه من التوحيد، كلما قوي توحيده وإخلاصه عظم حظه من الشفاعة، ليس بمجرد قول لا إله إلا الله باللسان فقط. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قيدا لا تقبل لا إله إلا الله إلا به، ولا يحظى الإنسان بالشفاعة إلا به، قال خالصا من قلبه، لأن لا إله إلا الله قد تقال عن إخلاص وقد تقال عن رياء وقد تقال عن نفاق خالص كما هي حال المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يراؤون الناس وقلوبهم تنطوي على الكفر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله يحظى قائلها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت خالصة من قلبه، من قلب العبد، بمعنى أنه أخلص دينه لله. وهذا المعنى العظيم يأتي تثبيته في الأذكار، ولا سيما ذلك الذكر العظيم الذي يشرع أن يقوله المسلم دمر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. لابد من إخلاص الدين لله حتى تكون لا إله إلا الله نافعة للعبد ومثمرة الثمرة العظيمة. وفي حديث آخر عن أبي هريرة خرجه مسلم في صحيحه أو البخاري في صحيحه في أحد الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. من سينالها؟ من سيظفر بها؟ وإني ادخرت شفاعتي وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، من سينالها؟ قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذن الذي يشرك ولا يخلص لله سبحانه وتعالى لا يكون له حظ ولا نصيب من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ الخلل العظيم الذي يقع في بعض الناس عندما يكون فعلا صادق يريد أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يسلك مسلكا غير شرعيا في طلبه أو في الأسباب التي يبذلها لنيل الشفاعة. فبعضهم يمارس شركيات يزعم بفعلها أنه يطلب بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن يقول في ندائه ودعائه يا رسول الله اشفع لي، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يمارس بدعا وأعمالا ما أنزل الله بها من سلطان يرجو بها أن تكون سببا لنيل الشفاعة يوم القيامة. خلاصة القول أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، ولا تنال إلا بإذن من الله للشافع ورضا منه عن المشفوع له، ولا يرضى جل وعلا إلا عن أهل التوحيد. هذه ثلاثة فصول مهمة في باب الشفاعة. الشفاعة لا تنال إلا بإذن الله، ولا ينالها إلا من رضي الله قوله وفعله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذا حديث عظيم جدا في التوحيد والإخلاص وتحقيق لا إله إلا الله، وفيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها وبمجرد التلفظ بها، بل لا بد من أن يأتي بشروطها وقيودها وضوابطها الواردة في الكتاب والسنة، وأعظم ذلك الإخلاص. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الترجمة باب كيف يقبض العلم، كيف يقبض العلم، لأن مر معنا في ترجمة سابقة أن من أشراط الساعة أن يقبض العلم، من أشراط الساعة وعلامات قيامها قبض العلم، كما جاء في حديث تقدم عن أبي هريرة في باب من أجاب الفتية بإشارة الرأس أو اليد، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم. فكيف يقبض العلم؟ تقدم ذكر قبض العلم، فكيف يقبض؟ هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك، فقال باب كيف يقبض العلم. أورد رحمه الله تحته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ليست قبض العلم أو ليس قبض العلم الذي يكون في آخر الزمان وهو شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها، ليس بأن ينتزع العلم من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أن يموت العلماء واحدا تلو الآخر، وفي الوقت نفسه لا يعتني الناس بطلب العلم، يزهدون في العلم ولا يتعلمون، والعلماء يقبضون واحدا تلو الآخر، وأهل الجهل ثابتون على جهلهم لا يتعلمون ولا يتفقهون. ولهذا مر معنا قال يقبض العلم وماذا نسيتم؟ ويثبت الجهل، ويثبت الجهل، يقبض العلم ويثبت الجهل، يعني أهل الجهل ثابتون على جهلهم، والعلماء يموتون واحدا تلو الآخر. إذن إذا صار حال الناس، وهذا في آخر الزمان ومن علامات الساعة، إذا صار الناس بهذه الصفة، العلماء يموتون واحد تلو الآخر، وأهل الجهل كل واحد منهم ثابت على جهله لا يتفقه ولا يتعلم، ما الذي يؤول إليه أمر الناس بعد انقراض العلماء وموتهم واحدا واحدا؟ ماذا يؤول بعد ذلك أمر الناس؟ يصبح أمر الناس لا يوجد لعالم، وإذا لم يوجد عالم لم يوجد العلم، لأن العلم يمشي ويمضي وينتشر بحملته وهم العلماء. فإذا لم يوجد علماء ما الذي سيؤول إليه أمر الناس؟ والناس يحتاجون من يفقههم، من يفتيهم، من يعلمهم، من يوجههم، وقد قبض العلماء وهم كانوا ثابتون على جهل، ما الذي سيؤول إليه أمر الناس؟ والحالة إذ قال حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، الناس لابد لهم من يوجههم ويصدرون عنه ويستفتونه، فإذا لم يكن ثمة عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فماذا يحدث؟ قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أيضا في خطورة التصدر بدون علم وبدون فقه في دين الله، وأن يفتي في الدين وفي الأحكام بغير علم وبدون برهان، فهذا فيه خطورة جدا عظيمة، وفيه ضرر على الناس في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم. قال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. ثم إن الحديث من جهة أخرى فيه حث على طلب العلم، حث على طلب العلم وأخذه وتلقيه، لأن إن لم يتعلم الناس وثبتوا على جهلهم ومات العلماء آل أمر الناس إلى ضياع، فلا بد من أن تمضي هذه الحركة العلمية والمجالس العلمية والتفقه، يموت علماء ويخلفهم آخرون، يموت علماء ويخلفهم آخرون. وفي الحديث يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، فيموت علماء ويخلفهم آخرون، ويموت الآخرون ويخلفهم آخرون، إلى أن تكون النهاية في آخر الزمان، يموت العلماء ولا يخلفهم أحد، لأن الناس ثبتت على الجهل، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. أيضا في تنبيه آخر، ألا وهو أن العلم بالتلقي سلسلة متوارثة ومجالس مباركة، هذا يتلقى عن ذاك وذاك يتلقى عن ذاك، فيتناقلون العلم ويتوارثونه ميراث، ويخرج العلماء من مجالس العلم ومن التلقي والأخذ عن العلماء، وتمضي هذه الحركة التوارث العلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وأيضا فيه ما أشرت إليه أن فيه الحث على طلب العلم، وقد جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، تعلموا العلم قبل أن يقبض. فقال رجل: وكيف قبضه يا رسول الله؟ قال: بموت العلماء. قال: بموت العلماء. فهذا شاهد أن هذا الحديث فيه الحث على طلب العلم قبل أن يقبض العلم، بأن يجتهد الطالب ويمضي أوقاته ويصبر على طلب العلم، ولا يستعجل، لا يستعجل النتيجة، يصبر ويتريث ويتعلم ويتفقه، بعد زمان ربما كانت الأمة ترجع إليه مثل ما كانت ترجع إلى من كان قبله، وقد قبضوا توفاهم الله سبحانه وتعالى، فيحل محلهم مثل ما أنهم هم حلوا محل غيرهم، فهي حركة ماضية مستمرة. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وأحب مجالس العلم واقترب منها وأخذ كتابه وقلمه وجلس يتفقه، يصبر، يصبر ويتقوى في العلم حتى يكون من العدول الذين يحملون هذا العلم، الذين يحملون هذا العلم. ومثل ما أنه ورثه من غيره يرثه منه غيره، فتمضي هذه السلسلة المباركة ويكون واحدا من أهلها ورجالاتها المباركين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: اثنين. هذه الترجمة: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، هل يخصص لهن يوم وأيضا يكن على حدة، على حدة أي في ناحية وحدهن، لسنا مختلطات بالرجال، لأنه كما أشرت سابقا ليس في الإسلام اختلاط بحيث رجال ونساء في مجلس واحد، هذا من أسباب الفتنة. حتى لو كان في صلاة فكيف بما هو دون الصلاة؟ والصلاة عبادة فيها خشوع وإقبال على الله، لو كانت المرأة جنبا إلى جنب في الصلاة لكان ذلك فتنة لها وللرجل. وأشرت فيما سبق إلى مثال لذلك، حدث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قيلة، وليست قتيلة، قيلة بنت مخرمة العنبرية، وخبرها في المعجم الكبير للطبراني، تذكر خبرها وهو خبر طويل، أنها جاءت هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، واعتذرت عن نفسها أنها حديثة عهد بجاهلية ولا تعرف الأحكام، فدخلت المسجد وقت صلاة الفجر فرأت الناس صفوف فصفت إلى جنب الرجال، فقال لها الذي إلى جنبها لما لامس جسمها جسمه وأحس أنه ليس بجسم رجل، قال لها: امرأة أنت أو رجل؟ قالت: بل امرأة. قال: لقد كدت أن تفتنينني، كدت أن تفتنينني. لاحظ، صحابي وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وخلف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كدت أن تفتنينني. وأيضا في وقت ظلمة، يعني لو كانت جميلة ربما لا يرى جمالها، فكيف لو كانت امرأة في إضاءة ومتعطرة ومتزينة ومتجملة ثم تلاصق الرجل، تفتنه وإلا لا تفتنه؟ إذن الإسلام ليس في هذا الاختلاط، حتى إنه بعض المدارس أصبحت تدخل البنت الشابة 16 سنة 20 أو ما دون ذلك والأفخاد مكشوفة والعضد مكشوف وتجلس إلى جنب الرجل. أي تعلم هذا وأي أخلاق هذا وأي دين هذا وأي ثمرة ترجى من مثل هذه المسالك إلا الضياع والعياذ بالله والفساد. ولهذا الإسلام فيه أن المرأة لا تختلط بالرجال، دعك من أمور الضرورة طرت في طريقها أو حتى مثلا في الطواف، مع أنه أيضا في الطواف لا يشرع للمرأة أن تزاحم الرجال وتدخل في وسطهم. عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة يعني بعيدة عن الرجال، وجاءتها مرة مولاة لها فرحة تقول لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت 7 أشواط وقبلت الحجر الأسود، فقالت لها عائشة لا آجرك الله لا آجرك الله لا آجرك الله تزاحمين الرجال. تقبيل الحجر الأسود سنة، ومزاحمة المرأة للرجال فتنة لا يجوز، فلا تحصل سنة بارتكاب الفتنة. إذا كان المطاف ما فيه زحام ومعها محرم لها يحميها من رجاله وتقرب وتقبل لا بأس، أما الصحن كله مكتظ وتكون شابة وتقص الصفوف كلها تزاحم هذا وتزاحم هذا وتلتصق بهذا وتلتصق بذاك إلى أن تصل الحجر، قالت لها عائشة لا أجرك الله تزاحمين الرجال. هذه مسألة خطيرة، والإسلام جاء بحماية الناس وحماية الأعراض وحماية الأخلاق وحماية الآداب، حماية العفة والفضيلة وصان المرأة. هذه ليست قيود كما يزعم للمرأة وتكبيل لها وكبت لحريتها، لا والله، هذا صيانة للمرأة ورعاية لفضيلة المرأة ولمكانة المرأة وحماية لها. المرأة التي تخلت عن آداب الشريعة ضاعت، أكلها السباع، ضاعت أكلها السباع، بينما المرأة التي تلتزم هذه الآداب تحقق لها هذه الآداب الحماية والفضيلة والرفعة والعلو في الدنيا والآخرة. قال هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ على حدة في العلم يعني يكن وحدهن في مكان منعزل عن الرجال. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي عليه الصلاة والسلام غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. ما معنى قول النساء غلبنا عليك الرجال؟ ما معنى قول النساء غلبنا عليك الرجال؟ معنى ذلك أنهن ما يأتين في أماكن الرجال ولا يكن مختلطات بالرجال، لأنه لو كان هذا مأذونا به مشروعا لما قلنا غلبنا عليك الرجال، كنا يأتين مع الرجال ويتعلمنا مثلهن مثل الرجال، لكنه كان معلوما متقررا أن المرأة لا تأتي وتجلس مع الرجال جنبا إلى جنب، حتى في مجلس العلم ومجلس الفقه، حتى لتتعلم من إمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتي وتجلس مع الرجال من أجل ذلك. لاحظ الغاية عظيمة، مرأة تريد أن تتبقى على يد الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم فقه يتصور وأكمل فقه يتصور، ليس لها أن تأتي مع الرجال وتخالطهم. ولهذا قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال. هل عندما قلنا غلبنا عليك الرجال هل كنا بذلك يطلبنا الإذن للحضور في مجالس الرجال؟ حتى يستفدنا مع الرجال سواء بسواء؟ لا، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوم من نفسك. الأمر متقرر عندهم تماما أن المرأة لا تختلط، متقرر واضح مثل الشمس أنها لا تختلط بالرجال. هذا الآن عندما نقرأه ونفهمه نستشعر والله غربة الدين، وأن الدين بدأ غريب وسيعود غريب. يعني في بعض المجتمعات لو يحدث بهذا الكلام يقول عجيب، والله هذا شيء غريب. وربما قال بعضهم من وين جئتم بهذا العلم، من وين جئتم بهذا الكلام، هذا شيء غريب، ما عهدنا هذا في آبائنا. تأتون بأشياء من تحت الأرض أنتم، ما تعرف ولا يدرى بها خبر، هكذا يقال الآن. لماذا؟ هذه غربة الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. قال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقينه فيه، وعدهن يوما لقينه فيه، أعطاهن موعدا. جاء في بعض الروايات أنه قال موعدكن بيت فلانة، موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن، خصص لهن مكان في بيت امرأة واجتمعنا في البيت وأتاهن وعلمهن صلوات الله وسلامه عليه. قال فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، يعني جمع لهن بين الوعظ والأمر. الوعظ بالتخويف من موجبات النار وسخط الله والتحذير من جوانب قد تزل فيها المرأة، بل يكثر زلل النساء فيها. ولهذا جاء في بعض الروايات قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وقال إني أريت كن أكثر أهل النار. هذا وعظ وتخويف وتحذير للمرأة من أن تفعل شيئا من موجبات دخول النار. وأمرهن، ومما أمرهن به الصدقة كما جاء في الحديث الآخر، فوعظهن عليه الصلاة والسلام وأمرهن. فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. سبحان الله، هذه الموعظة شأنها عجيب جدا في بيان ما ينبغي أن تهتم به المرأة وتعتني، وبيان الرسالة الحقيقية للمرأة. المرأة رسالتها الحقيقية تربية الأجيال، وتبدأ المرحلة من الحمل وشدته والوعظ الوضع وشدته والرضاعة وأيضا وأتعابها، ثم العناية بالنشأ وتربيته حتى يتخرج على يديها رجالات يكتب أجرهم لها، تعتني بهم تربية وتأديبا، أو بنات أيضا يكن أمهات مربيات. فهذه رسالة المرأة. فإذا قدمت، بمعنى أن المرأة مهتمة بوظيفتها ورسالتها الحقيقية في التربية والتنشئة ومستعدة لهذا الأمر، ثم وليدها فقدته، قبضه الله، ما تمكنت من إتمام المشوار معه في تربيته وتأديبه وتعليمه والعناية به حتى يكبر فيكون من رجالات الأمة، ما تمكنت من ذلك، فقدته صبيا، وهي طموحة أن تقوم بمهمتها معه ورسالتها معه، مع أن هذه الرسالة تخلى عنها كثير من النساء في هذا الزمان، وأصبحت كثير من النساء تزاحم الرجال في مهام الرجال، وتركت أولادها وقضية تربية الأولاد والعناية بهم والرسالة الحقيقية لها تركتها. وبعض النساء أسلمت أولادها إلى مربيات غير مسلمات، وبعضهن أسلمن أولادهن إلى مربيات مسلمات لكن فاسقات، نشأن على الفسق وعلى عدم الديانة وعلى أي خدمة هذه ستكون للدين، وأي رجال سيتخرجون في مثل هذه المحاضن. فإذا المرأة لها رسالة حقيقية حقيقية عالية جدا، ألا وهي تربية هؤلاء الأولاد. لكن لو أنه قدر أن هؤلاء الذين اهتمت برسالتها معهم واهتمت بالعناية بهم قبضوا في الصغر وفاتها المواصلة معهم حتى يخدموا أمتهم ودينهم، فاتها بقبضهم، هنا يواسي المرأة في ذلك ويبين الثواب العظيم الذي أعد لها. يقول: ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين؟ قال: واثنتين. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. فهذا الحديث في هذه الموعظة للنساء فيه التنبيه أولا على الرسالة الحقيقية للمرأة التي هي تربية الأولاد والعناية بهم والحرص على تأديبهم ورعايتهم، الرعاية الإسلامية. لكن لو قدر أنها قبض ابنها في صغره كان حجابا لها من النار. والولد الصالح يقبض للعبد يحتسبه عند الله، والله أجره عظيم عند الله، أجره عظيم. حتى إنه في هذا الباب شدني كثيرا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه في المسند والسنن. قال خمس، قال بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يقبض للعبد المؤمن فيحتسبه عند الله. شيء عظيم جدا، الولد الصالح يحتسبه العبد عند الله، يقبض فيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، ثقيل في الميزان، وقرن مع الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يقبض العبد المؤمن فيحتسبه. ثواب عظيم جدا وثقل في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر قال: يقول الله تعالى لملائكته عندما يقبضون ولد العبد المؤمن، يقول الله لهم: قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالشاهد أن هذا المقام مقام عظيم، الأولاد والفرح بهم والعناية بتربيتهم والاهتمام بهم والطمع أن يكون هذا الولد وهذا البنت خدمة للدين. لكن لو قدر أن هذه المصلحة الكبيرة التي تعمل الأم عليها وتكابد من أجلها وتشقى لتحقيقها قبض أمامها ولدها وفقدته، تحتسب ذلك عند الله حجاب لها من النار، والثواب فيه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. الشاهد أن هذا الحديث فيه تخصيص وقت للنساء ومجلس للنساء وأن يكون على حدة من معزولات بعيدات عن الرجال يتفقهن. وأيضا يعتنين، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب النساء اعتنى عناية دقيقة جدا بمسائل تهم المرأة، مثل ما هو واضح في الأحاديث التي رويت في موعظة للنساء، وأشياء تحتاج المرأة أن تفقه وتعلم بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. قال وفي رواية عن أبي هريرة: ثلاثة لم يبلغوا الحنث، يعني ما منكم امرأة تقدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث. لم يبلغوا الحنث يعني لم يصلوا إلى سن البلوغ، لم يصلوا إلى سن البلوغ. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذه الترجمة: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. سمع شيئا أي من العلم على أحد أهل العلم ولكنه لم يفهمه، ما اتضح له، سمعه ولكنه لم يفهم، حرص على الفهم على الاستفادة لكنه لم يفهم الكلام، فراجع حتى يعرفه. قال: باب من سمع شيئا. قال ابن حجر: زاد أبو ذر، أي في رواية للصحيح، زاد أبو ذر: فلم يفهمه. من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه، أي أن هذا لا بأس فيه ولا حرج إذا لم تتضح المسألة أو الأمر الذي بين فلم يتبين وراجع حتى يفهم. راجع حتى يفهمه، هذا في صلاح النية، أن المراجعة المقصود منها الفهم، ما كل من يراجع العالم يريد أن يفهم أو يريد أن يزيل إشكالا في نفسه. بعض الناس يراجع للفتنة أو للتشويش أو لأغراض كثيرة موجودة لدى الناس، لكن النية الصالحة هي أن يراجع الإنسان ليفهم. أما أن يراجع ويسأل ويشاغل خوضا في المتشابه إثارة للشكوك أو نحو ذلك، هذا مما جاءت النصوص بذمه. وفي مثل هذا ضرب عمر بن الخطاب أصبغ بن عسل لسؤالاته التي كانت عن المتشابه فضربه، وأصبحت ضربة عمر له دواء له وبرأ من ذلك المرض، حتى إنه لما مات عمر جاء بعض أهل الفتنة وقالوا: جاء وقتك، يعني ابدأ بسؤالات. قال: لا والله، نفعتني موعظة العبد الصالح. موعظة العبد الصالح ضربه عمر وتأدب وكف عن ذلك، قال: نفعتني موعظة العبد الصالح. فبعض الناس يثير أسئلة للفتنة، للشر، للفساد، للشوشر على الناس، ويسعد ويسر عندما يكون سؤاله أدى دورا كبيرا في إحداث الفتنة في الناس والعياذ بالله. هؤلاء لا خير فيهم، دعاة شر ودعاة فتنة وضرر على أنفسهم وعلى الآخرين. لكن العلم عندما يستشكل على أحد أو مسألة أو نحو ذلك يسأل حتى يزول الإشكال، حتى يزول الإشكال. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في عند كلامه على الحديث الوارد في الترجمة، قال: ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا، لم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، يعني قليلا التي جاءت أسئلة فيها استيضاح عن معنى من المعاني، أو طلب توفيق بين حديث وحديث، أو آية وحديث، أو نحو ذلك، هذا قليل جدا. قال لكمال فهمهم وفقههم ومعرفتهم باللسان العربي. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، حريصة على الفقه والفهم رضي الله عنها، فإذا كان شيئا لا تعرفه راجعت فيه حتى تعرفه. فلما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حوسب عذب، من حوسب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب عذب، قالت فقلت أليس أو ليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فاستشكلت رضي الله عنها أن هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ويؤتى بكتابه باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، فاستشكلت هذا الأمر. قالت فقال إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض. إذن الحساب، الحساب على نوعين، حساب الذي هو مناقشة واستقصاء في الحساب، مناقشة واستقصاء في الحساب، فمن نوقش الحساب يعني استقصي معه في أعماله وفيما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من منن وعطايا وهبات في الدنيا، من استقصي معه نوقش الحساب عذب، لكن الآية الكريمة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا الحساب المراد به العرض، يؤتى بالعبد المؤمن ويضع الله سبحانه وتعالى عليه سترة ويقرره بأفعاله، ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، فيقول بلى يا رب، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا عرض، هذا عرض فلا يعذب، لا يعذب. والناس في هذا الباب، باب الحساب، على أقسام، قسم لا يحاسب أصلا، قسم لا يحاسب. وفي الحديث، الحديث المعروف في قصة 70,000، قال 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب، فقسم لا يحاسب أصلا، وقسم يحاسب بمعنى تعرض عليه أعماله عرضا وتغفر له، والقسم الآخر يناقش الحساب ويستقصى معه وهذا يعذب، يناقش الحساب ويستقصى معه وهذا يعذب. فعائشة رضي الله عنها استشكلت ذلك، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الحساب هنا ليس المناقشة، أن الحساب هنا ليس هو المناقشة والاستقصى مع الإنسان، وإنما هو العرض. قال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك. الشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما استشكلت هذا الأمر ولم يتبين لها التوفيق بين هذا الحديث من حوسب عذب وبين الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سألت النبي عليه الصلاة والسلام مستعلمة ومستفهمة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك أن من سمع شيئا فلم يفهمه له أن يراجع من أجل أن يفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا الباب باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. المراد بالشاهد أي الحاضر الذي حضر مجالس العلم وتفقه على العلماء وفهم العلم وفقهه، فليبلغه لغيره من أهله وولده وقرابته وغيرهم، يبلغ ليبلغ الشاهد الغائب. وهكذا ينتشر العلم ويتناقل بين الناس، يبلغ من شهد العلم وحضره وفقهه يبلغه الآخرين فيبلغونه، وهكذا يكون انتشار العلم. أورد عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني مباشرة في الغد، يعني من اليوم الذي يلي يوم الفتح، يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم. هذا قاله تأكيدا أنه سمع بدون واسطة، لم ينقل إليه، وإنما سمعه وأيضا فقهه وفهم الكلام، وكان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به، فهذا يقوله رضي الله عنه تأكيد للسماع وحضور المجلس ورؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم به، وأيضا فقهه لما قاله عليه الصلاة والسلام. قال: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. مر علينا أظن في ثنايا الشرح حديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وهنا قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. إذن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة، أي أظهر التحريم الذي حرمها الله، لكن أظهر التحريم إبراهيم، أظهره للناس وأعلنه في الناس وبينه للناس هو إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو مبلغ رسول، والرسول مهمته البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فتحريم إبراهيم ليس تحريما لها من قبل نفسه، وإنما تحريمه لها بإبلاغ ما أمره الله به. فإذا وإن إبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمتها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة أي أظهرت حرمتها وأعلنت حرمتها، لكن الذي يحرم هو الله والذي يحلل هو الله، الشرع شرعه والأمر أمره والحكم حكمه سبحانه وتعالى، والرسل مهمتهم البلاغ، مثل ما قال الإمام الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في مقام الترغيب أو مقام الترهيب لأن الله عز وجل هو الغاية المقصودة بالعبادة والطاعة والعمل وإليه التقرب. وذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب، وفي ذلك اليوم يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما. فهذا فيه تحريم سفك الدماء في ذلك البلد الحرام، وأن لا يحل فيه القتال، وأن الله حرم ذلك، لا يسفك فيها دما. ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي الليلة الماضية أو اليوم الماضي يوم الفتح، إن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإذن له من الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له، أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها. ساعة من نهار أي مدة من الزمان، قيل من الصبح إلى العصر في يوم الفتح، يوم فتح مكة. فهذا الوقت الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه بالقتال في مكة، ولم يؤذن لأحد عليه الصلاة والسلام. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. قال: ليبلغ، وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة. وانتبه هنا أهمية إبلاغ الشاهد للغائب حتى تدرك الناس الأحكام. الآن على سبيل المثال، هذا الحكم الذي في هذا الحديث أن مكة مثلا لا يعضد شجرها، وأيضا في الأحاديث لا تلتقط لقطتها ولا ينفر الصيد فيها، هذه الأحكام لو قدر أن من شهد مجالس العلم التي بينت فيها هذه الأحكام لم يبلغها للآخرين، وجاء الزوار والحجاج والمعتمرين إلى مكة، سيأتون وهم ماذا؟ وهم يجهلون حرمتها لأنهم لم يبلغوا. انظر خطورة الأمر. إذن الناس بحاجة ماسة للبلاغ، وأن البلاغ يستمر لأن أجيال وأمم، فالبلاغ يحتاج أن يكون مستمر وماضي وينبه الناس. أصبح الآن يدخل مكة أناس كثير ولا يعرفون حرمة مكة، لا يعرف حرمتها، ولم يعلم أصلا حرمة البلد، ويمشي في مكة والأمر فيها سواء كالبلد الذي جاء منه، لا يشعر بحرمة البلد ولا مكانة البلد ولا شيء من هذا القبيل. لكن عندما يعلم ويبلغ ويقال له انتبه، هذا بلد حرام وله كذا وله كذا وله كذا، يبين له ويدخل البلد وقد تعلم، يكون دخوله بصفة أخرى، بالصفة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عندما يدخل بلد الله الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الترجمة عظيمة جدا ومهمة للغاية في باب العلم. لاحظ الترجمة التي قبلها ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يبلغ العلم الشاهد الغائب، العلم الدين، كلام الله وكلام رسوله ومعاني كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ليبلغ الشاهد الغائب. مباشرة بعد ذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول: نعم، علينا جميعا أن نهتم بالإبلاغ والبيان، لكن ليحذر المسلم أشد الحذر من أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ليس كذلك، بأن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. والعلماء رحمهم الله في تعريفهم الكذب المراد بالأحاديث الواردة وهي متواترة في هذا الباب، وعيد من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ، سواء كان عمدا أم خطأ. ولهذا في بعض الروايات قال: من يقول علي ما لم أقل، من يقول علي ما لم أقل. ما معنى يقول علي ما لم أقل؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ليس كذلك، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في زماننا هذا وقع كثير من الناس في ورطة كبيرة في هذا الباب الخطير، كثير من الناس وقعوا في ورطة كبيرة جدا وخطيرة ولم يدرك بعدها. والسبب الوسائل التي أصبحت في أيدي الناس لتناقل المعلومة بشكل سريع، بحيث أن المعلومة الواحدة تصل إليك سريعا ويمكن تصل منك إلى الآخرين إلى الآلاف في ثانية واحدة سريعا، من خلال الرسائل، رسائل الجوال، وأيضا الأشياء التي استجدت الآن في الجوالات الحديثة في الرسائل التي تصل الآلاف وتنتقل بسرعة. فأصبحت تصل إلى بعض الناس، بل كثير من الناس تصل إليهم رسائل يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في نهاية الحديث يقال له انشر تؤجر، ومباشرة يضغط الزر ويرسل إلى الآلاف قبل أن يطمئن أو يتأكد أن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض هذه الأحاديث قد ترسل لأهل علم وطلاب علم فيردون على أولئك، يقول هذا لا يحل نشره، والعامي مباشرة ينشره. هل إذا نشره وقال، وهذا حال لسان حال كثير من العوام، قال العهدة على من أرسله، هل تبرأ الذمة؟ هل تبرأ ذمته إذا قال العهدة على من أرسله لي؟ هو قال انشر تؤجر وأنا فعلت ما أمرني به دون أن يتثبت، هل تبرأ ذمته؟ لا والله. تأملوا معي في هذا المقام أمر عجب في حال الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة لكن لم يذكره الزبيدي في المختصر، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت للزبير، الزبير من هو يا أخوان؟ الزبير بن العوام من هو؟ أحد إيش؟ العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، قال الزبير في الجنة، مبشر بالاسم أنه في الجنة. عبد الله ابن الزبير يسأل والده عبد الله بن الزبير، قال قلت للزبير يعني لوالدي: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقهم، أنا كنت ملازم له، يقول كنت ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، وقوله لم أفارقه يعني غالبا، فكان من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة امتنع من الإكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خائف من هذا الحديث وهو مبشر بالجنة. هذه ورطة الآن وقع فيها كثير من الناس، والله ورطة عظيمة جدا. هذا الآن مبشر بالجنة بالاسم، قيل الزبير في الجنة، وخائف من أنه يروي أحاديث كثيرة أن يأتي من ضمن هذه الكثرة لفظة لفظتين كلمة كلمتين تقع خطأ، هو لن يتعمد لكن خشي أن يقع منه خطأ فيأتي بلفظة أو بكلمة ولا تكون قد قالها كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مقل من التحديث كغيره. وأيضا غيره من حدث بكثرة أيضا له محمل معروف عند أهل العلم، لكن الذي يعنينا هنا معالجة مشكلة وورطة عظيمة وقع فيها كثير من الناس في تناقل أحاديث. وبعض الناس يقول هذه أحاديث ترغيب وأحاديث ترهيب، وبعضهم جاءوا قديما بأحاديث كذبوها على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا وبئس ما قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، ونحن لم نكذب عليه، نحن كذبنا له، قال نحن نكذب من أجله. تأمل خطورة الأمر. الزبير كان مقلا من الأحاديث حتى لا يقع في خطأ في لفظة ويخشى من هذا الحديث، وهؤلاء يأتي بحديث برمته أصلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول نحن نكذب له. ثم في قول هؤلاء نكذب له سوء أدب عظيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نكذب له هذه فيها سوء أدب عظيم جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فإذا قال أنا أكذب له كأنه يقول أنه الدين بحاجة إلى أشياء نحن نضيفها حتى يكون مقبولا عند الناس. ولهذا يأتي يقول من قرأ سورة كذا فله كذا وله كذا ويجازف الحسنات، يقول من أجل أن نرغب الناس في قراءة تلك السورة مثلا، أو أداء تلك الصلاة، أو فعل ذاك الصيام، أو نحو ذلك. فالأمر خطير للغاية. ولهذا بعض تلك الرسائل التي يقال فيها أنشر تؤجر، الأقرب الله أعلم أنها أنشر تؤزر، لأنها أشياء مختلقة وأشياء ملفقة وأشياء تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وغرائب وموضوعات وواهيات، والناس تتناقلها بدون مبالاة وبدون اهتمام. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين الحفظ والعافية. قال باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. جميع الأحاديث التي ساقها ليس فيها لفظ الإثم، وإنما فيها ذكر العقوبة وأنه يتبوأ مقعده من النار. فالإثم معنى مستنبط ومستفاد من الأحاديث التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى. أورد حديث علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. من كذب علي فليلج النار. الوعيد الذي في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو وعيد بدخول النار. في بعض الأحاديث فليتبوأ مقعده من النار، ينزل منزله ويأخذ مكانه من النار. يكون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حدد لنفسه مكانا ومجلسا من النار، كأنه حدد لنفسه مجلس ومكان، قال فليتبوأ مقعده من النار، أي أنه بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بهذا العمل وبهذا الصنيع حدد لنفسه مجلسا أو موضعا أو مكانا من النار، نسأل الله العافية. قال: وعن سلمة بن الأكوع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لاحظ، قال: من يقل علي ما لم أقل، ليس فيه من كذب علي متعمدا، قال: من قال علي أو من يقل علي ما لم أقل. ومثل هذا أو بمثل هذا خاف السلف وخاف الأئمة، خاف الزبير المبشر بالجنة كما مر. وفي الأحاديث عن الصحابة مثل هذا المعنى كثير، جاء قريبا مما جاء عن الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه، صرح أنه لا يمنع من الإكثار من الأحاديث إلا الخوف من هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. وأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يتكون من جمل، الأخيرة من جمله هي التي تتعلق بالترجمة. أما الأولى ففيها النهي عن الجمع بين الاسم والكنية بأن يسمى محمد ويكنى أبا القاسم، قد تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. والجملة الثانية قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. المراد بقوله من رآني في المنام أي بصورتي، من رآني أي بصورتي، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصورته التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهي محفوظة في كتب الشمائل، ذكرت تفصيلا، وجهه، لونه، شعره، طوله إلى آخره، كل ذلك بين مفصلا. فمن رآني أي بالصورة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يأتي على صورتي. ولهذا كان بعض الصحابة إذا جاء رجل وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: صف لي من رأيت، اذكر لي صفة الذي رأيت في المنام. فإذا كانت الصفة هي الصفة التي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أخبروه أن هذا حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي الشيطان للإنسان بصورة أخرى ويقول له: أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يحصل كثير. وكثير من العوام دخلوا أيضا في مهالك وبدع وخرافات بشياطين جاءتهم في المنام وأرشدتهم إلى أعمال غير مشروعة، وكان الذي جاءهم أو الشيطان الذي جاءهم في المنام قال: إنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وأذكر أن أحد العلماء في هذا المسجد سأله أحد الزوار، قال: يا شيخ، إنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قال: صف لي من رأيت. قال: رأيت لابس بدلة فرنجي ولابس كرافتة وحالق لحيته. إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ هذا شيطان من الشياطين، هذا شيطان من الشياطين، شيطان فرنجي هذا، سبحان الله. ويأتي ويظن أنها يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذاك الشيطان إذا جاء في المنام وقال: اعمل كذا والأذكار الفلانية والدعاء الفلاني وكذا، وصدق المسكين وبدأ ينشر الخرافة ومبني على أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ثم بعضهم يأتي ويقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني؟ نعم، قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به، يعني لا يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع. لكن ممكن يأتي بصورة أخرى، يأتي بصورة أخرى، وليس من الشرط بالصورة التي أشرت إليها، صورة فرنجية، لا، ممكن يأتي أيضا ملتحي إلى آخر ذلك، لكن لا يمكن أن يأتي بصورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام الترمذي رحمه الله أجاد، سبحان الله، إجادة عظيمة بدأ كتابه الشمائل بذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مضى في ذكر شمائله، ثم ختم الكتاب برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الكتاب جاء بالرؤية، وكأنه ينبه على هذا الأصل العظيم، أن الرؤية الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام في المنام إنما تكون برؤيته، بصفته، بشمائله، بهيئته، لا أن يأتي بهيئة أخرى للإنسان ويقول له إنه النبي عليه الصلاة والسلام. والجملة الثالثة من الحديث قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار، معنى فليتبوأ أي لينزل منزله من النار، لأنه بهذا الصنيع كأنما اتخذ لنفسه منزلا وهيأ لنفسه مكانا في النار عياذا بذلك. وهذا وعيد شديد لمن يكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة القول في هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله حث على إبلاغ العلم ونشره وترغيب في ذلك، وأنه يبلغ الشاهد الغائب، وأيضا في الوقت نفسه يحذر الإنسان أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فالأمر جد خطير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.